فيفعل اليوم الناس هكذا، إذا جاء المطر وكثر العشب خرجوا مع إبلهم أو مع غنمهم عن المدينة مثلا، فالمدينة قد توخمهم فيخرجون إلى الصحراء ويبنون خيامهم ويصلون الصلوات ويصومون إن كان عليهم صيام، والجمعة ينزلون إلى المدينة فيصلون بها، لأن الجمعة لا تصح على من خرج إلى البر. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أحيانا إذا طاح المطر ونبت العشب يخرج إلى إبل الصدقة في النقيع وليس البقيع، في النقيع، والنقيع مسافة 3 كيلو 4 كيلو عن المدينة. فالشاهد يجلس هناك مدة ثم يرجع عليه الصلاة والسلام، لكنه ما قيل إنه جلس أكثر من يوم، لم يجلس أكثر من يوم أو أقل بعد من اليوم يأتي. فكان يوما أراد أن يبدو، أراد أن يبدو، فبعث لعائشة ناقة محرمة، يعني ما تذللت، يعني صعبة، ما تذللت، ما ذللت، محرمة صعبة، أي شيء يهيجها. فأرادت عائشة أن تحطها حبل برأسها فأبت الناقة، ليش؟ لأنها صعبة ما ذللت ولا شيء. فقامت تضربها بعصا، قال ارفقي يا عائشة فإن الرفق لا يكون في شيء إلا دانة ولا ينزع من شيء إلا شانة، حطي الحبل بشويش أتي لها علفك وعطيها العلف، إذا أعطيتها العلف نزلت لك رأسها، حطي الحبل برأسها بشويش بس أعطيها علف، أعطي حشيش وحطيه عند أمها وخليها تأكل، هي تأكل وانت تحطين الحبل بهم، أما تضربينها بقوة نزل لك رأسها ما تنزل لو تجين انت وأكثر منك. الشاهد أن الرفقة لم يكن في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة، لا شك في هذا، أن الرفق كله خير، الرفق كله خير، لم يكن في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم. باب في الهجرة هل انقطعت؟ قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريث بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب لا تنقطع الهجرة، يعني طول الدهر إلى يوم القيامة والهجرة باقية، لأن الكفر موجود في الأرض، وإنسان مسلم أسلم في هذه البلد ويريد أن يهاجر من هذه الأرض إلى أرض إسلامية فله ذلك، لأنه موجود، الكفر ما ينقطع من الأرض، دائما موجود الكفر وقد يكون أكثر من الإسلام. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يوسف التميمي قال حدثنا حريز نعم عن حريز بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن عن أبي هند نعم عن معاوية بن مروان عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عن معاوية يقول سمعت الرسول يقول معاوية بن أبي سفيان قال حدثنا معاوية قال أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن الهجرة باقية. نعم الهجرة مكة انقطعت خلاص، لا هجرة بعد الفتح، لما أسلم أهل مكة انقطعت الهجرة خلاص، لكن هل انقطعت الهجرة من الأرض؟ تقول لا، الكفر موجود في الأرض، فكل مسلم يرى أنه بين كفار يجب عليه أن يهاجر إلى ديار إسلامية، يجب عليه وجوبا أن يهاجر إلى ديار إسلامية، هذا إن استطاع، فإن كان مستضعفا أو لا قيمة لا فلوس معه أو لا يدل الطريق فقد يكون معذورا، لكن إذا كان يستطيع أن يهاجر ولديه مثلا معرفة الطرق ولديه ما يوصله إلى البلاد الإسلامية وجب عليه وجوبا ولا يعذب. ما منعك من الهجرة؟ إيش منعك؟ حب المال، حب الولد، حب الإقامة عند الكفار، إذن يعذب. ما منعكم؟ لأن في سورة النساء وبخ الله من لم يهاجر في سبيل الله، عند بلاد كفار هاجر إذا كنت تستطيع، عندك مال يوصلك البلاد الإسلامية وعندك مثلا معرفة في الطرق، اخرج إلى البلاد الإسلامية واترك الكفر وأهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترى ناراهما، نارك ونار الكافر يشوف بعضها بعض، محرم، هذا حرام عليك المسلم أن ترى نارك نار كافر، لا ترى ناراهما، هذا نار المسلم وهذا نار الكافر يشوف بعضها بعض لا يمكن, هذا محرم على المسلم أن يرى نار كافر, ولا يمكن أن يجلس مسلم ببلاد كافرة إلا إذا لم يستطع, ما استطاع ما يعرف الطريق أو ما عنده مال يسافر يهاجر أو ما, ولا يعذب كما ذكر الله في سورة النساء أنه يعذب من لم يهاجر في سبيل الله, وأنه جلس في بلاد الكفر يعذب حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر قال حدثنا مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان الجندي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح, خلاص انتهى, صارت ديار إسلامية ولا حاجة أن يهاجر الإنسان منها, مدام صارت ديار إسلامية وقيمت فيها شعائر الإسلام خلاص لا هجرة بعد الفتح. فتحت مكة وصار أهلها الصغار والكبار والنساء والرجال كلهم مسلمون, فلا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية يجاهدون في سبيل الله وينون النية الصالحة, وجهادهم أن يكون كلمة الله هي العليا, جهاد يجاهدون في سبيل الله ونية صالحة في جميع أعمالهم, فلهم حينئذ أجر الهجرة ولو ما هاجروا لأن الديار صارت ديار إسلامية, ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. عاد إذا كان هناك جهاد في الإسلام جهاد والكفار حاصروا الإسلام واستنفر المسلمون كافة فصار الجهاد فرض عين حينئذ, إذا استنفروا فصار يصير الجهاد فرض عين حتى على النساء التي تستطيع أن تسكر الجرحى وتضمد تسكر الضبأ وتداوي الجرحى, حتى على النساء يصير فرض عين حينئذ. وإذا استنفرتم للغزو أو لجهاد في سبيل الله فانفروا. فالاستنفار إذا قام الإمام وقال انفروا أيها المسلمون فالعدو محاصركم أو العدو يريد غزو بلادكم أو العدو حاصر بلاد من بلادكم انفروا أيها المسلمون, وجب على كل أحد أن ينفر حتى النساء التي تستطيع أن تعين المسلمين في سقي ماء أو في ضمد جراح أو شيء من هذا. فالشاهد أنه يصير فرض عين, إذا استنفر المسلمون إلى جهاد في سبيل الله صار فرض عين. أما إذا كان هناك طائفة غزي أرضها أو بلي أرضها بكافر وصار يقاتله فرض كفاية, تذهب تقاتل معهم هذا فرض كفاية, لأنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين فيصير فرض كفاية. وأما إذا استنفر المسلمون كافة وجب على كل أحد أن ينفر, وجب على كل من استطاع حمل السلاح أن ينفر يجاهد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمر بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان عنده قوم جالس معهم فأتاه رجل فجلس عنده وقال أخبرني يا عبد الله بن عمرو عن حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجهاد أو في غيره. فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمجاهد والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه. المهاجر من هجر يعني هذا لقب, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لقب, وكذلك المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه لقب, وإلا فالمهاجر هو الذي يهاجر حقا من بلاد الكفر لبلاد الإسلام, لكن المهاجر هذا لقب, أن الهاجر اللي هجر ما نهاه الله عنه هذا وصف للمسلم الصالح، المسلم اللي سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه، فهذا هو المسلم الصالح الذي يكف شره عن المسلمين ويعطي خيره للمسلمين ويهاجر ما نهى الله عنه، يهجر الأشياء اللي نهى الله ورسوله عنه يهجرها ويتركها ما استطاع، ولا عاد البشر معرض للآفات، لكن ما استطاع فهو صالح إن شاء الله. فالمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذه أوصاف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بها هذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفة، فهو مسلم ومهاجر أيضا. نعم. باب في سكن الشام. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألبمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض فرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. يقول إمام أبو داود رحمه الله يحكي فتنة، يحكي لنا فتنة الرسول عليه الصلاة والسلام ستكون قبل يوم القيامة من فتن التي تخرج على الناس. يقول: حدثنا باب في سكن الشام، وأن الشام هي المحشر، هي اللي يحشر الله بها العباد يوم القيامة، وتكون الأرض من أرض لا صفصف لا عوج فيها ولا أمتى، لا خفض ولا رفع، أرض واحدة يجمع الخلائق بها، ويقال أنها أرض الشام لأنها مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومهاجر الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يقول أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن معاذ العنبري عن قتادة بن دعامة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ستكون هجرة بعد هجرة في آخر الزمان، يهاجر الصالحون إلى بلاد الشام، يعني أن الهجرة كانت من مكة إلى المدينة ومن الكفر إلى الشرك، لكن في آخر الزمان تكون الهجرة كلها إلى الشام، يحشر الناس فيها وتأخذهم ريح طيبة باردة حتى يأتوا الشام، ويبقى شرار الخلق، شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، يتسافدون تسافد الحمر في الشوارع، ويحشرون تأتي نار تحشرهم كما تجمعهم مع القردة والخنازير، وعليهم تقوم الساعة. شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، يعني عليهم تقوم الساعة، شرار الخلق، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، مثل القردة تحشرهم النار كالقردة والخنازير، وأما الصالحون فتحشرهم ناب هواء بارد، ريح باردة لذيذة تحشرهم تسوقهم في الليل والنهار، تمسي معهم حيث أمسوا وتصبح حيث حتى يصلوا إلى الشام، فيهاجرون إلى الشام ويسكنون في الشام التي هي مهاجر إبراهيم وأبنائه عليهم الصلاة والسلام. نعم. تقدرهم يعني أهل الأرض الفجرة التي يبقون، تقدرهم نفس الله، ويحشرون كما مع القردة والخنازير. نعم. هذا إثبات أن الله نفس، حديث يثبت أن لله نفس تعالى وتقدس ذاتية، نفس ذاتية، نفس ذاتية، كما أن له روح ذاتية، كما أن له يد ذاتية تعالى وتقدس، فصفات ذات وصفات وصفات يوصف بها عليه الصلاة والسلام، وصفات ذات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن قوالة: سر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فإما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهلي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي حوالة أو بن حوالة اسمه مرثد بن سوادة العمي الجعفي ويقال له بن قتيلة سوادة بن قتيلة عن ابن حوالة عن ابن قتيلة أول واسمه شفي عن ابن حوالة الذي هو مرثد ابن سوادة العمي أو الجعفي هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال سيسور الأمر إلى أن تكون الناس يكون الناس في الأرض جنود مجندة فناس في الشام وناس في اليمن وناس في الشام وفي اليمن بالعراق. وناس في العراق يعني جنود مجندة فجنود في الشام وجنود في اليمن وجنود في العراق فهذه نعم. قال عليك بالشام قال أصيرني يا رسول الله فقال يا رسول الله أين أصير قال عليك بالشام قال خير لي قال أخير لك الشام فإن أبيتم فاليمن امسكوا يمنكم وأسقوا من غدركم يعني الغدير التي يبقى من المطر الغدير إذا مطر أمطرت السماء بقي في الأرض غدران تشرب منها الغنم ويشرب منها الإبل تسمى غدير يجمع على غدر فالشاهد أن أسقوا من غدركم وامسكوا يمنكم لأن اليمن أيضا دعا له الرسول ببركة اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا 3 مرات أو 4 مرات الشاهد أنكم إذا لم تستطيعوا أن تهاجروا للشام فابقوا في يمنكم واسقوا من غدركم يعني اشربوا من الماء الذي ينزل من المطر وتمسكه الأرض اشربوا منه قد لا يكون هناك آبار أو قد لا يكون هناك عيون اشربوا ما ينزل من المطر أنتم وبهائمكم وإلا فالأفضل أن تهاجروا إلى الشام لأنها هي المحسب. باب في دوام الجهاد. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة المطرف عن عمران بن حصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في دوام الجهاد في سبيل الله وأنه باقي إلى قيام الساعة الجهاد حتى تنقضي الدنيا باقي الجهاد في سبيل الله حتى تنقضي الدنيا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة بن دعامة عن مطرف بن طريف عن عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم لا يضرهم من استهزأ بهم وخذلهم وتخاذل عنهم ولا من ناوأهم ما يضرهم هذا كله لأن الله ناصرهم ومن كان معه الله له واحد له نفر واحد لكان معك الله وصدقت مع الله صدقك ربك له نفر واحد فلو صدقوا الله الدول الإسلامية صدقوا الله لنصرهم الله على أعدائهم والشاهد أنها طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أيضا لا من خالف دينهم وخالف مبدأهم وخالف ممشاهم وطريقتهم ولا من خذلهم أيضا وتخاذل عنهم وصار يستهزئ بهم طائفة من أمتي على الحق لا يأخذ ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يقاتلون وسيقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال وانظر هل ينضب البنزين وتنضب هذه الثورات هذه الآبار التي خرجت من الأرض والمعادن هذه ويقاتلون المسيح بالسيوف والرماح جائز هذا وإن قلت أن المسيح يطير على طائرة وأن البنزين سيبقى إلى المسيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأتي المسيح وراه تظهر كنوز الأرض تتبعه كيعسيب النحل الذكر من النحل تتبعه أسراب أسراب أسراب أسراب ولا يمكن تتبعه أسراب إلا الله قادر تعالى وتقدس. ربنا قادر أن يجعل الذهب والفضة تطير بنفسها، قادر هذا، لكن قد يكون أنها تحملها الطائرات ويكون بطائرة أن البنزين يبقى إلى ذلك الوقت، جائز هذا. والدليل على هذا أنه في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المسيح الدجال يأتيكم على حمار، ثم ورد في الطبراني أنه حمار من صفر، أن الحمار هذا من صفر، مع أن الله قادر أن يبعث حمارا من لحم ودم أذنه 40 ذراع، أذن الحمار 40 ذراع، هذا وصف مسلم، الذي في مسلم يبعث على حمار أذنه طول أذنه 40 ذراع، وورد في الطبراني أن هذا الحمار من صفر، من صفر، والطائرة هي اللي من صفر وجناحها أكثر من 40 ذراع، يجوز هذا ويجوز هذا، والله قادر أن يبعث حمار له أذن أطول من 40 ذراع، قادر ربنا تعالى وتقدس، ولكن يجوز أن الوصف وصف طائرة، وهو أن الطبراني وصف هذا الصفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث على حمار من صفر، فمعنى هذا أن الطائرات تبقى وأن البنزين سيبقى إلى الدجال، جائز هذا، وجائز أن الدجال أنه يضرب بسيف ويحارب بالسيوف وينضب البنزين كله وينضب ما يحرك الطائرات وغيرها كله، وتبقى كل شيء يبقى في مكانها، ويتحارب الناس بالسلاح الأبيض على وقت الدجال، بدليل أنه يضرب الرجل بسيف، ما يضربه بقنبلة ولا برصاص ولا شيء، يمسك السيف ويضربه، من أنا؟ قال أنت المسيح الدجال الأعور الكذاب، يمسك السيف ويضربه على رأسه حتى يخر من بين رجليه السيف، ثم يموت ويبعثه الله مرة ثانية. قال من أنا؟ قال أنت المسيح الدجال الأعور الكذاب، يريد أن يضربه وما يسلط عليه، يريد أن يضربه مرة ثانية بالسيف فلا يسلط عليه، ومعه فتن، أكبر فتنة على بني آدم فتنة الدجال، نسأل الله لأن حضرنا حياتنا إن شاء الله أن نموت قبل حضر، لأنه في آخر الزمان يبعث، وأكبر فتنة على البشر فتنة الدجال، فاتبعه جميع أهل الأرض إلا من عصمه الله تعالى وتقدس، ولا يدخل مكة ولا المدينة، ولكن من المؤسف أن الأرض ترجف ترجف ترجف، ويخرج كل من في قلبه مثقال من شك أو ريبة يخرج يتبعه، سواء بالمدينة أو مكة، ترجف الأرض ترجف ترجف ترجف، زلزل بهم ويدخل قلوبهم الرعب حتى يخرجوا إليه، فإذا خرجوا إليه تبعوه، وصارت فتنة. أما الأبواب فيها محروسة بالملائكة، لا يدخل المدينة ولا مكة. نعم. باب في ثواب الجهاد. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد خفي الناس شره. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابه باب في ثواب الجهاد. يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. نعم. يقول سئل أي المؤمن أكمل إيمانا، قال رجل يجاهد في سبيل الله. نعم. بنفسه وماله. رجل يجاهد بنفسه وماله، يعني مستعد للجهاد ساعة ساعة وساعة، مستعد كل يوم أن يجاهد في سبيل الله ويضارب في سبيل الله بنفسه وماله، ويخرج إلى قتال الكفار بنفسه وماله. ورجل في شعب من الشعاب معه غنيمة أو معه إبل يعبد الله وكفى الناس شره، كاف شره للناس، وهذا في آخر الزمان حين تظهر الفتن، وحين الناس يفروا بدينه، يفر بدينه في شعب من الشعاب ويعبد الله تعالى مع غنيمته أو مع إبله، هذا في آخر الزمان. وإلا فالواجب على المسلم اليوم أن يختلط بالناس ويصلي الجماعة والجماعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل نصحه للمسلمين، هذا واجب المسلم يومنا هذا. لكن قد يأتي يوم ما تستطيع تأمر أحد ولا تستطيع تنهى أحد ولا تتكلم أحد وتكثر الفتن، وربما تفتن في دينك الإنسان تظهر في شعب من الشعاب مع غنيمة وكواك في الناس شرك. نعم. باب في النهي عن السياحة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في السياحة وأنها لا سياحة في الإسلام. فأخواننا اللي يسمون أنفسهم دعاة وأنهم مبشرين ويخرجون بالناس مغرورين، خدعهم الشيطان، مغرورين وخدع خدعهم الشيطان. وإلا فالرسول نهى عن الخروج، خروج إلا بالسيف، تخرج بالسيف تجاهد، نعم، ما تخرج بسيف فأنت مغرور ومخدوع وعملك باطل، حتى لو عبدت الله فعملك لأنك مغرور ومخدوع. لا يصلون جمعات ولا يصلون مع المسلمين ولا يصلون، يسمون أنفسهم مبشرين ويسمون أنفسهم كذا، هذا لا شك أنهم خارجين عن الشريعة اللي أمر الرسول بها عليه الصلاة والسلام. فالرسول نهى عن السياحة، السياحة حتى لو يومين أو ثلاثة أو خروج، مبشر حنا دعاة ومبشرين ومبلغين، هذا كله كذب في كذب وكله خداع من الشيطان. فالرسول نهى عن الخروج إلا بالسيف، تخرج من بلدك بسيف تجاهد في سبيل، نعم، ما تخرج بسيف فأنت مخدوع ومغرور من الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا الهيثم بن حميد بن حميد قال عن العلاء بن الحارث عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أمامة قال الباهلي، قال الباهلي حدثنا أبو أمامة، الظاهر أنه الباهلي، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قال له رجل، الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل: يا رسول الله اذن لي في السياحة، أبسيح وبخرج يمين هنا وبخرج هنا وبخرج هنا، ربما يدعو إلى الله وربما يدعو إلى الله. فقال: السياحة الجهاد في سبيل الله، سل سيفك واخرج، لا سياحة في الإسلام، الإسلام ما في سياحة، سل سيفك واخرج جاهد في سبيل الله، نعم، أما السياحة تخرج ثلاثة أيام وتعالوا نخرج علشان ندعو إلى الله ومبشرين ومبلغين، كله كذب في كذب وخداع من الشيطان. فيتركون الجمعات ما يصلونها، ويتركون الجماعات ما يصلونها، ويفعلون أشياء لا يعرفون أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، الإله الذي يعبد من دون الله ما يعرفونه، إنما يدعون لرب الربوبية بس، يعرفون إله الربوبية بس، أن الله هو الخلق الرازق المدبر. لكن الذبح والنذر والأشياء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس إلى الطريق الصحيح، ما في هذا كله، معناه خداع من الشيطان وغرور من إبليس، وهم يتبعون الصوفية ويتبعون مردة الهنود السابقين، مردة اليونان ومردة الهنود السابقين اللي يسمون أنفسهم أنهم آلهة. فالشاهد أن السياحة في الإسلام ممنوعة، منهي عنها، ولا سياحة في الإسلام، ولكن جهاد، أخرج بسيفك تجاهد في سبيل الله، نعم، غير الجهاد في سبيل الله وأن تخرج بسيفك تقاتل في سبيل، تطهر الأرض من الشرك والكفر، ولا هذا السياحة ممنوعة، نعم. باب في فضل القتل في سبيل الله تعالى. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا علي بن عياف عن الليث بن سعد قال حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتة عن عبد الله وهو ابن عم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. يقول لما أبو داود: باب في فضل القتل في فضل القفل، يعني الرجوع، القفل، القفول، الرجوع من الغزو. غزونا وقاتلنا الكفار وقتل منا ناس وقتلنا منهم ناس وأخذنا أموالهم ونساءهم وسبيناهم وحصل تطهير الأرض من بعد المشركين ثم قفلنا. فالقفلة هذه مثل الغزوة، مثل أنك خرجت يا إنسان في سبيل الله من أول غدوة يغفر لك للجيش هذا، أول غدوة يخرجون يغفر لهم، وأول قفلة حين يصلون إلى بلادهم يغفر لهم أيضا. فالشاهد باب فضل القفل في سبيل الله، يعني القفول الرجوع من الغزو. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا علي بن عياش قال عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح قال حدثنا ابن شفي يقال له حسين بن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كفلة في سبيل الله راجع من الغزوة كغزوة، كأنك غزوت في سبيل الله. إذا غزوت وأنهيت غزوتك الإنسان ثم قفلت من الغزوة فهي مثل الغزوة، مثل الغزو حينما يخرج الجيش يغفر لهم بالصباح اللي يخرجون فيه، كذلك القفلة حينما يريدون يغفر لهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع أهل موتة أهل سربة لما قتل عبد الله عزيز بن حاج صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين، قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب قتال الروم وأن قتالهم أفضل من قتال غيرهم، وكذلك أهل الكتابين أهل النصارى واليهود قتالهم أفضل من قتال غيرهم كما سيأتي في هذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال عن حجاج بن محمد قال حدثنا فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس. بعض الناس سموه الخبير وهو غلط، إنما هو عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، وليس هذا ثابت بن قيس بن خطيب الرسول عليه، هذا تابعي من الثالثة من الطبقة الثالثة، وقيس بن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهذا خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قتل في اليمامة وأوصى ونفذت وصيته بعد قتله، هذاك صحابي جليل خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام مصقع أين ثابت بن قيس بن شماس، فيقوم لبيك يا رسول الله ثم يخطب ويجعل الآذان صاغية ويجذب القلوب إليه رضي الله عنه وأرضاه. أما هذا فهو تابعي من الطبقة الثالثة ثابت بن قيس باسم على اسم، يقول عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال إن امرأة نعم يقول إن امرأة من الأنصار أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسمى أم خلاد، قتل ولدها خلاد بن السائب، قتلته امرأة من اليهود من حصن قريظة. قريظة راح الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قريظة، قال رحم الله امرأة صلى العصر في قريظة، فكان مع السابقين رضي الله عنه، سبق كثير منهم وصلوا العصر في بني قريظة، يجرون جري حتى وصلوا الوقت قبل يصل العصر، فصلوا العصر امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومسارعة ومسابقة إلى أمره عليه الصلاة والسلام، فصار رضي الله عنه مع السابقين، فوقفوا تحت الحصن، فجاءت امرأة من اليهود وألقت راحة على رأسه فشدخت رأسه ومات رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل أهل الحصن وأتوا ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى، قتل الرسول عليه الصلاة والسلام كل من أنبت شعرا حول قبله، كل من أنبت من بني قريظة من الرجال قتله، ولم يقتل من النساء إلا هذه المرأة التي قتلت خلاد، قتلها لأنها قتلت خلاد رضي الله عنه. النساء جعلهم سبي ووزعهم على المسلمين جواري، إلا هذه المرأة قتلها لأنها قتلت الصحابي الجليل رضي الله عنه. جاءت أمه أم خلاد تسأل عن ابنها، قالت أين ابني أين ابني؟ فقالوا تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، يعني جعلت عليه نقاب مثل ما يلبس الخليج الآن حريم الخليج، نقاب على قدر الوجه ثم تحط عينيها مفتوحة العينين ترى بها، والنقاب ولهذا على المحرمة ما يقول، على المحرمة النقاب ممنوع فيه فدي لأنه مفصل على قدر الوجه، فهي جعلت النقاب على وجهها محتجبة وعينيها طالعتين مثل ما يفعل أهل القطر وأهل الخليج، يجعلون النقاب على وجههم ويجعلون العيون طالعة. فقال لها بعض الصحابة تسألين عن ابنك وأنت منتقبة محجبة وجهك قالت إن أرزى يعني إن أصاب بابني ما أصاب بحيائي. شوف انظر الصحابية رضي الله عنها، أصاب بابني ما أصاب بحيائي، أنا حيائي لي ما أصاب بابني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابنك له شهيدين، له أجر شهيدين، له أجر شهيدين. قالت ليش يا رسول الله؟ ليه له أجر شهيدين؟ لأن قتله أهل الكتاب، لأن الذي قتله أهل الكتاب، فمن يقتله أهل الكتاب له أجر شهيدين. فصبرت واحتسبت إن أرزى بابني ما أرزى بحيائي، ما أرزى أكشف وجهي تشوفونه أنتم وتكلموا أنا بوسطكم، إن أرزى بابني وأصاب بابني ما أصاب بحيائي. انظر الصحابيات، بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن تقول ما أكشف وجهي وأتكلم وأنا بوسطكم، إن أرزى بابني ما أرزى بحيائي. نعم. باب في ركوب البحر في الغزو. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر بن أبي عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في ركوب البحر في الغزو، يعني أنه لا يركب البحر إلا في الغزو أو في الجهاد في سبيل الله أو في الحج والعمرة، وإلا فلا يركب لأنه نار. البحر قيل إنه هو النار، هو النار، تسجر البحور يوم القيامة وتكون نارا تضم إلى النار، نار جهنم. فالشاهد يقول لا يركب البحر إلا غازي أو حاج أو معتمر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الإمام الحافظ صاحب المصنفات، له مصنف مصنف سعيد بن منصور الخراساني المكي 14 مجلد، لم يصلنا منه إلا ثلاثة من الوسط، ثلاثة جلود من الوسط، الباقي معدوم ما رأيناه. فالشاهد سعيد بن منصور الخراساني المكي هاجر إلى مكة وجلس 40 سنة في مكة. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا مطرف بن طريف عن بشر بن عبد الله عن بشير بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز في سبيل الله، والا فلا تركب البحر، يعني للتجاره قد تصادف الانسان بغرق السفينه وتروح تجارتك، فهو منهي عنه. ليش؟ لانه نار وتحت، لانه ماء وتحت الماء نار، فكل البحر نار. ولهذا تراه يضيء في الليل، ترى البحر المظلم المواجه تراه يضيء في الليل، فهو من النار لا شك، تسجر جهنم وتسجر البحار معها، فهي من آثار النار، من نار جهنم. لا شك أن النار، أن البحار المالحة هذه أنها من جهنم. فالشاهد أنه لا يركب البحر إلا مجاهد في سبيل الله أو حاجا أو معتمر، يعني للضرورة يركب البحر الإنسان للضرورة، أما للتجارة وأما للفسحة وأما لفمنهي عنه. نعم. باب فضل الغزو في البحر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب فضل الغزو في البحر، وأن اللي يغزون في البحر على ظهر البحر لهم أجر عظيم، أجر الشهداء وأجر عظيم عند الله تعالى وتقدس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم حرام وأم سليم كانتا من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، من خالاته من الرضاعة، لأن عبد المطلب جد الرسول ولد في المدينة وأرضع من بنات النجار، من نساء النجار، فكانت خالات هؤلاء الاثنتين مرضعة لعبد المطلب، فهي خالة للرسول، أم حرام بنت ملحان وأم سليم الرميصة أم أنس بن مالك، أيضا هما خالات للرسول عليه الصلاة من الرضاعة، فكان يقيل عند أم حرام ويقيل أحيانا عند أم سليم، فيقول أنس إنه قال يعني نام وقت القائلة عند أم حرام بنت ملحان، كانت ما ليست مع زوجك اليوم، فقال عندها عليه الصلاة والسلام، وجعلت عند تحته نطع جلد مصبوغ ومدبوغه لين مرة واحدة، فكان يعرق عليه السلام إذا نام، فإذا استيقظ أخذت الجلد وصمته وحطت العرق بجوارير تعطيها العروس أحسن من الطيب، أحسن من جميع أطياب الدنيا. فالشاهد أنه إذا قال يوما عندها فاستيقظه يضحك، قالت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر، يعني ظهر البحر، هم ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يوم القيامة. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. هذه أم حرام بنت ملحان تزوجها عبادة بن الصامت فيما بعد، ثم نام فاستيقظه يضحك أيضا، فقالت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي مثل ما قالته الأولى على السرر، أو قال على كثبان من مسك يوم القيامة. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين اللي ركبوا البحر أولا، أول من ركب البحر. فكانت تزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء الاثنى عشر، وغزا بها وقت معاوية. معاوية هو الخليفة كاليوم، وهو الذي يصيف الصائفة ويرسل الجيوش إلى الروم وإلى الفرنج وإلى، وجعل سفن. معاوية هو أول من سن السفن وركب المسلمون السفن وغزوا في البحر حتى وصلوا إلى قبرص وحاربوا الكفار في وسط البحور، تلاقى السفن هنا وهنا ويتقاتلون في وسط السفن. الشاهد أن عبادة بن الصامت أخذ امرأته وذهب مع الجيش الذي في السفن يقاتلون وراء قبرص، فلما قفلوا وانتهوا من الغزو رجعوا، فلما نزلت على الساحل قدم لها بغلة فصرعتها البغلة وانتقع عنقها فماتت، ودفنت في بحر أحد بحور قبرص، ما أدري الأيمن ولا الأيسر. الشاهد أنها في قبرص هناك شهيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأم حرام بنت ملحان دفنت شهيدة تقاتل في سبيل الله مع زوجها عبادة بن الصامت في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه. قال أبو داود وساق هذا الحديث وقال: وماتت بنت ملحان بقبرص. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا الكلام الأول: إلا أن عبادة لم يتزوجها إلا بعد هذه القصة، وغزا بها معه في أيام معاوية بن أبي سفيان. يقول إنه كان يزورها في قبة، يذهب إلى قبة، يزور قبة عليه الصلاة والسلام كل سبت، ثم يأتي إلى أم ملحان، أم حرام بنت ملحان، ويقيل عندها، ثم يرجع عليه الصلاة والسلام، أحيانا تسقيه لبن وأحيانا تسقيه شراب، وتفلي رأسه حتى ينام، ثم يعرق، وتأخذ الجلد اللي تحت عنقه وتحط القوارير تعطيه الناس يتطيبون فيه. فالشاهد أنها غزت ودق عنقها في قبرص، عندما خرجت من الساحل ساحل قبرص دقت عنقها البغلة، لما ركبتها طرحتها البغلة، نفرت البغلة طرحتها، فاندق عنقها فماتت ودفنت في قبرص. فالشاهد أنها صور الرسول لها عليه الصلاة والسلام أنهم أناس يركبون ثبج هذا البحر، يعني ظهر هذا البحر، على كثبان من مسك وعلى رمال من مسك وعلى منابر من نور يوم القيامة، وهي من الأولين رضي الله عنها وأرضاها. قال: أنت من الأولين. نعم. معنى هذا أن فيه تفاضل، حتى الجهاد في سبيله فيه تفاضل، الأولين هي منهم والآخرين مثلهم، لكنهم فيه تفاضل، فيه ناس تنظر ينظر أهل الجنة إليهم مثل الشمس ومثل القمر في السماء، يرفع رؤوسهم ينظرون إليهم، يتزاورون على كتبان من مسك وعلى منابر من نور، يتزاورون ويرونهم مثل النجوم فوقهم، ناس في الجنة هنا وناس يترونهم فوق فوق أعلى عليين. الله يجعلنا وإياكم من هنا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا هشام بن يوسف التميمي قال حدثنا معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم أم أنس بن مالك بن طلحة، أم سليم أم أنس بن مالك، أم سليم بنت حرام أخت أم حرام بنت ملحان، أم سليم بنت حرام بن حات، تسمى الرميصة، ويضحك عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وينكت عليها، تجري معه في بجملها ويقول: هل خنجر اشتبيبه يا الرميصة؟ قالت: أشك بطن من قرب مني أو قرب منك أنت يا رسول الله، أشك بطن من قرب مني أو قرب منك أنت يا رسول الله، اقتل هذا في يوم حنين، اقتل يا رسول الله، هربوا عنك هذولا كما تقتل لقاتلونك. قال: ويكفي الله يا أم سليم، ويكفي الله. ثم نزل عليه الصلاة والسلام من الفرس إلى البغلة، أيام حنين في غزوة حنين، نزل من الفرس اللي يركبها الناس اللي بيهربون، نزل من الفرس ركب البغلة، في أحد يركب ينزل من الفرس تنجيك إلى هربت الإنسان إلى البغلة، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام نزل من الفرس إلى البغلة ويضحك وينكت على أم سليم. وين الملائكة نزلت؟ نزلت الملائكة لتأييد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تناول بطحة أو تراب ورمى به عيون القوم، فما يبقى أحد إلا صار يعرك عينيه من التراب، ثم هزمهم الله تعالى وتقدس، ورجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إنهم يقول: يعجز الإنسان أن يرد بعيره فينزل عن بعيره ويأخذ سيفه ويجي إلى الرسول عندما نادى العباس، عندما نادى العباس: أيها المسلمون يا أنصار الله يا مهاجرون، رجعوا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. شاهدنا أن الرميصة يضحك عليها الرسول دائما وتضحكه وتنكت عليها وتضحكه رضي الله عنها، سمى الرميصة أم أنس بن مالك، نعم، وهي أم عبد الله، هذا اللي مرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، أبو طلحة هو زوجها، أبو طلحة ليس هو أبو أنس بن مالك، ما أنس بن مالك تزوجها أبو طلحة بعدما قتل أبو أنس بن مالك، تزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وحصل ما حصل من قصة لطفل مات ولم تخبره به، أم سليم مات طفلة ولم تخبر زوجها به حتى قضى حاجته منها وتعشى، قالت: عاد ادفن ولدك، قال: سبحان الله، تتركيني حتى أتلذذ وأكل طعامي وولدي ميت؟ قالت: أتركك. فلما أصبح خبر الرسول قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فجاءت بإحدى عشر ولد كلهم يجاهدون، في منهم عبد الله ابن أبي طلحة الذي ولده إسحاق الذي مرنا في السند، إسحاق بن عبد الله بن طلحة، عبد الله هذا صار راوية للحديث، كل الحديث يمر عن ابن عباس تجد فيه عبد الله بن أبي طلحة، نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار العائشي قال حدثنا مروان حاون وقال رحمه الله وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الرملي أن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا مروان قال حدثنا مروان عن ثم حاء قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن قال حدثنا مروان أيضا عن هلال بن ميمون قال حدثنا يعلى بن شداد عن أم حرام بنت ملحان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يدوخ في البحر يركب سفينة ويدوخ يدوخ فيها ويطرأه ويطرأه القي ثم يموت من هذا الدواخ وهذا القي له أجر شهيد، والذي يغرق في البحر وهو غازي في سبيل الله له أجر شهيدين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر أبو مسهر سليمان قال عن إسماعيل بن عبد الله عن إسماعيل قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. إذن أبو أمامة السابق هو إياس بن ثعلبة، الإمام الذي يطلق اسمه هو إياس بن ثعلبة البلوي، وهنا أبو أمامة الباهلي، فإذا قيل الباهلي أو قيل أبو حني الحنفي أبو الأحنف فإنهما ينسباني، وأما إذا قيل أبو أمامة وأطلق فهو إياس بن ثعلبة البلوي رضي الله عنه، هو الذي مرنا في السند السابق. قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامنون على الله عز وجل. يقول أبو أمامة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني مضمون لهم أجرهم، ضامن على الله في تحصيل أجورهم: رجل غزا في سبيل الله فأما يقتل فله الأجر والثواب عند الله يوم القيامة، وإلا يرجع بما نال أو غنيمة، ضامن على الله، أما أن يقتل فيصير شهيد وله أجر الشهداء، أو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، ضامن على الله له هذا. أما هذا والله يعني إحدى الحسنيين، أما يقتل ويصير شهيد وإلا يرجع إلى أهله وبيته بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى وتقدس حتى يرجع إلى بيته أو يتوفاه الله، يتوفاه الله قبل أن يرجع إلى بيته فله أجر، أو يرجع إلى بيته بما نال من أجر وثواب غنيمة. ورجل دخل بيته بسلام لا يذى أحد ولا أذاه أحد، ورجل دخل بيته بسلام وقرأ الأوراد التي تورد عليه فهو ضامن على الله أيضا أن يحفظه في بيته وفي أهله. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.